أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: والدتي تحتاج بعض الأمور والذهاب بها إلى المستشفى للعلاج، راتبي لا يتبقى منه شيء حتى إنني مديون، هل يجوز لي تأخير بعض الأقساط عن أصحابها دون علمهم بالرغم أن هذا يغضبهم، ومن ثم أعطي والدتي وأقضي حوائجها على أن أسددهم عندما يتيسر لي، وأنا أعلم أن ما حصل لي بسبب ذنوبي التي حالت بيني وبين البر بها، أثابكم الله. صلى الله أن يفرج عنا وعنك وعن المسلمين وعننا أجمعين. أخي في الله، ليس كل الأسئلة يمكن الإجابة عنها، لأن هناك أشياء تحتاج الاستفسار منك، إذا تيسر لهذا السائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.